ويعذر في ترك الخدمة، وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح. لا سياح ويلقي السلاح إذا دمي، فإن عجز أمسكه، ولا قضاء في الأزهر، فإن عجز عن ركوع أو سجود أو مآ، والسجود أقفض. وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحين، وهرب من حريق وسيل وسبع وسبع وغريم عند إعصار وخوف حبسه، والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج. ولو صلوا بسواد ظنوه عدوا فبان خلافه قضوا في الأرض. أنا أقول درس أنا بعيد يعني لا وجوز بعد كده. فضل أسمع الأوغوش نعطي باب صلاة الخوف. خلاص، وصلاة الخوف هي ضد الأمن. وخلاص ادرس ادرس ان شاء الله ينفع كده. هو عمل كده أصله هو وصلت عشان صلاة الخوف الأصل فيها وهي ضد الأمن، وهي ليست صلاة يعني خاصة مختلفة، هي كل ما فيها بأنه تغير أو قصرت بعض الركعات في قصر، لكن تسمح في بعض هيئتها بالفعل. والأصل فيها قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، آية النساء، فجاء فيها هيئة من هيئات صور صلاة الخوف. وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سورة، حتى أن العلماء وردوا فيها 16 وجها، وردت في مسلم أقل الوجوه، ثم وردت سنن ابن ماجه 9 وجوه، وفي باقي السنن تقريبا أكثر من ابن ماجه، لكن ورد فيها 16 وجها عند العلماء. المذهب عندنا اختار الشافعي 3 صور التي ذكرها هنا النووي، 3 صور من هذه الصور، وان كان المبحث يطول فيها طبعا ليس هنا، لكن الاصل اولا كما قلنا في صلاه الخوف هو الايه اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك الى اخر ذلك. وايضا من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاه اكثر من مره، كما هنا ورد معنا في البدء في عصفان وبطن نخل وذات الرقاع، ولا لسه ما ذكرها في اكثر من سوره حتى يجوز الرد، فكلها يوم الخندق ايضا تقريبا. يوم الخندق نسى الله يعني تركها حتى نزل صلى الجميع كله بعد المغرب او بعد العشاء في الغالب. المهم ان هي جاءت الاخبار على 16 نوع، معظمها في سنن ابي داود، هذه الانواع من اراد ان يتبعها معظم هذه الانواع في سنن ابي داود، ثم 9 سنن ابن ماجه، وقليل في صحيح مسلم في ذلك. والشافعي قلنا اختار منها 3 صور التي ذكرها المؤلف، وذكر الرابعه وهي شده الخوف والتحام الصفوف كما في النوع الرابع. فقال النوع الاول ان يكون العدو في جهه القبله، تصوروا معي عشان ايش ما تقاطعوني ارجوكم، او تصوروا اولا ان العدو في جهه القبله، يعني الان لو قلنا القبله امامنا والعدو ايضا امامه، وهذه ايسر الصور في التطبيق، لانه هو قال ان يكون العدو في جهه القبله، فهنا الامام يرتب الجيش الى صفين وكل واقف في اتجاه القبلة والعدو في القبلة. فإذا هم في صلاتهم يرون العدو. ما هو الفعل الذي لا يرون فيه العدو تجد فيه التفرقة؟ هو السجود فقط. يعني أثناء القراءة هم يرون العدو، العدو أمامهم يعني في اتجاه القبلة، وأثناء الركوع يستطيعون أن يروا العدو أيضا، لذلك لا تجد التفرقة هنا. لكن عند السجود هو الذي لا يرون العدو، لذلك يقسم الإمام كما قال القوم صفين. ولو كان العدد الجيش كبير فلا إشكال أن يكون في 10 صفوف، لكن يكتفي في كل صف فرقة هي التي ستخالف الباقي التي تحرص. وهو الهدف كله أن في جزء سيحرص في وقت السجود ما يسجد مع الإمام والباقي يسجد، ثم بعد أن يرفع الإمام يسجد الباقي. إذن هو هذه الذي يحتاجه في هذه في الإمام هنا، أنه فرقة ستحرص عند سجود الإمام مع الباقي. فلو كان الجيش ينقسم لصفين فقط، فصف مع الإمام كما هنا بينا، والصف الثاني سيسجد بعد الرفع من السجود. وأما إن كانت صفوف كثيرة فممكن يختار من كل صف مجموعة هي التي ستخالف وتحرص، والباقي يكمل مع الإمام. فصورة المسألة يرتب الإمام القوم صفين أو أكثر، يصلي به يعني يكب ويقرأ كل ده لا إشكال فيه، ويركع يركع معه، ويرفع من الركوع يرفع معه من الركوع. فإذا سجد عند السجود هنا سجد معه صف، إذن ليس كل يسجد، لو كانوا صفين يبقى الصف اللي خلف الإمام هو اللي سيسجد معه، فيسجد سجدتين. ولما ويحرس الصف اللي هو يرفع من الركوع وينتظر يحرس في اتجاه العدو، فإذا قاموا إذا قام الإمام والصف الذي معه من السجدتين نزل الصف الذي كان يحرس، فأصبح الإمام ومن معه في مقام الحراسة، والصف الذي لم يسجد السجدتين ينزل فيسجد السجدتين، ثم يرفع فيلحق الإمام في الركعة الثانية، والإمام يقرأ إما يقرأ أو ينتظر، يعني إما يقرأ أو ينتظر، والغالب ما ينتظر حتى يسجد ويلحق به ثم يقرأ. ثم إذا أراد الجلوس السجود للسجدة الثانية يعني سيقرأ الركعة الثانية ثم يركع ويرفع، كل ده معه كل القوم. لما يأتي للسجود الإمام الفئة التي كانت خلفه التي سجدت معه في الركعة الأولى هي التي ستحرص، والفئة والصف الذي حرص في الركعة الأولى هو الذي سينزل معه في السجدتين، كأنه تبادل، يعني كل واحد أخذ ركعة مع الإمام في السجود معه، والصف الثاني الذي كان يحرص في الركعة الأولى هو الذي سيسجد مع الإمام سجدتين، والصف الأول الذي سجد مع الإمام في الركعة الأولى والذي سيحرص في الركعة الثانية حتى يرفع الإمام والصف الذي معه من السجدتين ويجلس التشهد، تنزل الفرقة التي أعلى فتسجد سجدتين، ثم يجلس الكل مع الإمام ويتشهد الكل مع الإمام ويسلم الكل مع الإمام. وهذه التي نقلها المؤلف ونقلها قبل الإمام الشافعي، وهي في السنة كما قلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعصفان صلى. صفاتها كما قلت حتى أبين أن العدو في اتجاه القبلة، وهذه أيسر السبل، وغالبا أن كل الجيش سيصلي مع الإمام، يبدأ ويختم مع الإمام يعني يسلم أيضا مع الإمام، الفرق كله فقط في الحراسة في حالة السجود. لذلك قال ولو حرس فيهما فرقة صف جاز، يعني يقصد هنا لو كان هما أكثر من صف ممكن ينتقل من الصف اللي وراء فرقة هي اللي تحرس، ومن الصف الذي يلي فرقة تحرس والصفوف الأخرى تسجد معه. يعني لو كان يكتفي قبل أن العدو يعني هو هم مثلا 1000 وهو ما يحتاج في الحراسة غير 100 وعمل 3 صفوف، فممكن يختار من هنا 30 و30 و30 يكتفي بينهم هو الذين يقول لهم دولة اللي يحرسوا والباقي يسجد معهم، ده المقصود من ذلك. قال هذه الحالة أو الصورة الأولى التي قد بيناها. طيب وهذه طيب أن هذا النوع الأول. الثاني قال يكون في غيرها، يعني في غير اتجاه القبلة، العدو في غير اتجاه القبلة، يعني هاب إن إحنا واقفين كده والقبلة أمامنا والعدو على قال ايش هنا؟ يكون في غيرها فيصلي مرتين كل مرة بفرقة. وهذه الصورة ان الامام او الامير يعني سيقسم الجيش الى قسمين، قسم معه يصلي الصلاة والقسم الثاني بيحرس اتجاه العدو لا يصلي معه. بعد ان ينتهي تذهب الطائفة التي صلت مع الامام تحرس، والفرقة التي لا تصلي تأتي فيصلي معهم الإمام مرة أخرى. فالإمام صلى مرتين وكل طائفة صلت مع الإمام، يعني نالت فضل الجماعة أن تصلي مع الإمام أو مع الأمير. وقال وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل. في صورة ثانية ليها نعم. نعم. قال وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل. أو صورة تانية لها في إيش؟ اللي هي أيضا العدو في غير اتجاه القبلة. تقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة. إيش الصورة؟ هيبدأ يصلي مع فرقة، هيسلم الجيش فرقتين، يقسم الأمير انتبهوا بغير اتجاه القبلة، فيصلي هو في اتجاه القبلة بفرقة ركعة. هنا قال إيش؟ يصلي ركعة. فإذا قام للثانية الفرقة التي معه فرقت الإيش الأمير، فرقته بالنية، يعني هي أكملت القراءة وصلت الركعة الثانية وأتمت، ثم ذهبت تحرس والإمام قائم، ما زال هو قائم. إما بعضهم قال يقرأ يذكر أو يقرأ الفاتحة ثم يتباطأ في القراءة حتى تأتي الفرقة التي كانت تحرس فتدخل في الصلاة معه في الركعة الثانية فتصلي معه الركعة الثانية وهي الأولى له. ذلك قال فإذا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت إلى وجهه يعني وجه العدو، وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية. فإذا جلس هو للتشهد الفرقة دي لسه ركعة تقوم، قاموا فأتموا ثانيته ولاحقوه بالتشهد وسلم به. وهنا طبعا في تفصيل إن هو بعد أن يتم الركعة الثانية الإمام يظل بالتشهد، بعد قال يظل يذكر الله عز وجل، بعد قال يذكر أو يقرأ في تشهدي حتى الفرقة التي كانت قامت للركعة الثانية تنتهي من القراءة ثم تنزل فتدركه في التشهد فتسلم معه. قالوا نعم. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، بذات الرقاع، أنا قلت بذات الرقاع نعم. قال والأصح أنها أفضل في بطن نخل. ويقرأ ايش من صح كده افضل من بطن نخل. ليه بطن نخل؟ الصوره ايش الاولى؟ لا مش الاولى بتاعت عسفان، الصوره الاولى في النوع الثاني. ليش؟ طيب قالوا ليش هي افضل؟ هو قالوا لان الصوره الثانيه الفرقتين اقتدوا بالامام، الاثنين اقتدوا بالامام في صلاه الفريضه، وما احتاج الامام ان يصلي صلاه ثانيه. يعني الصورة الأولى أن صلى الفرقة الفريضة ثم ذهبت وأتت الفرقة فصلى بهم مرة أخرى، فقالوا الثانية لهم في غالب نافلة. ففي خلاف في صلاة المفترض خلف المتنفل، وإن كان ناس عندنا في المذهب، لكن الجمهور لا يرون ذلك. يعني الجمهور عندهم إشكالية في صلاة المتنفل خلف المفترض، المفترض خلف المتنفل مش المذهب، الجمهور. فقالوا هنا قدموا أن دي فيها صورة فيها خلاف من الفقهاء، لأن أكيد الصلاة الثانية للإمام هي ليست فريضة، هي نافلة المصلى أولا ولن يعيد فصلة، فهي نافلة له. فهم قالوا إذا الصورة الثانية أفضل لأن الصورة الثانية الاثنين صلوا مع الإمام صلاة واحدة وهي فريضة. لكن البعض قال لا الصورة الأول أفضل، لأن الصورة الثانية كانت فيها صورة ثالثة وما ذكرها. الصورة الثانية فيها زيادة طول، لأن ركعة الإمام سيطيل في القيام حتى تنتهي الطائفة الأولى ويختموا وينتهوا من الصلاة ثم يأتي الطائفة الثانية، فبعضهم قال إن فيها زيادة في التطويل في الوقت. لكن هو المذهب عندنا فضل الصورة الثانية عن الأولى للخلاف في مسألة إن في الأولى في الصورة الأولى سيكون هناك صلاة للمتنفل قبل مفترض قبل خلف المتنفل، وفي النوع هذا ليس فيه هذه الصلاة أصلا. فقالوا الخلاف بين الفقهاء قدموا الصورة الثانية لذلك. نعم كل الصلاة الرباعية في الـ في الـ في, الـ في صلاة الخوف ثنائية إلا المغرب ولا الصبح. نعم كلها قصب ركعتين فقط، كل الرباعي ركعتين. وقال هنا أيضا في المغرب لما سيأتي المغرب سيبين إنها كلها قصب أصلا. طيب هو في صورة طبعا ما ذكرها هنا ولا هي تأتي السنة أعلمون. طيب نكمل المكتب. قال ويقرأ الإمام في ابتزاره الثانية ويتشهد، يعني يقرأ الإمام يقرأ إيش؟ قلنا بقى لما الإمام يكون فوق في الركعة الثانية له والطائفة دي فرقته الأولى وهو ما زال، قالوا يقرأ الإمام في ابتزاره للثانية يقرأ، يعني بعضهم قال يقرأ الفاتحة وبعضهم قال يقرأ سورة لكن يطيل في السورة حتى تأتي الطائفة الأخرى فتدركه فتصلي معه. قال ويقرأ الإمام في ابتزاره الثانية ويتشهد، بعضهم قال إنه يكتب من الشهادة يعني لا إله إلا الله، وفي قول آخر يؤخر ولو حرس فيهما فرقة صف جازة. لا خليل يؤخر يعني يؤخر القراءة حتى يأتوا، في قول آخر يؤخر لا يبدأ في القراءة حتى يأتوا ويقرأ بهم، لكن المعتمد هنا إنه يقرأ يبدأ في القراءة ولكنه يطيل في القراءة. إيش؟ يؤخر لو إيش؟ لتلحقه، وفي قول آخر يؤخر، ما عنديش أنا تلحقه هنا، عندك كده أحمد؟ طيب ولو حرس فيهما في القطة صف جاز. أيضا نفس المسألة يعني لو عمل في مناوبة يعني جعل من كل فرقة بعض القوم يناوبون ليس كل الفرقة، يعني المهم أن العدد هذا يحتاج للحراسة فقط. الثاني يكون في غيرها ويصلي مرتين كل مرة بفرقة. دي قلناها ما انا رجعت لورا عشان كده انا بقول مش جاي المكتب. طب انتظروا انا اللي قلت قولي انه يؤخر فان صلى مغربا. لحظه ويقرا الامام في انتظار الثانيه ويتشاهد وفي قول يؤخر انت قلت فان صلى مغربا. طب عند صلاه المغرب ثلاث ركعات مفيش فيها قصر. الازهر عندنا انه يصلي بالفرقه الاولى ركعتين والثانيه ركعه، وليش لا يصلي بالاولى ركعه واثنين ثانيتين؟ ليوافق النظم نظم المغرب ان ركعتين بتشهد فيستطيع ان ينتظر فيه، وده اوفق انه يحافظ على نظم الصلاه على انه يصلي بالاولى ركعه وتذهب يعني هي تفارقه في ركعتين ثم ينتظر. قالوا الاوفق لذلك قال فان صلى مغربا فبفرقه ركعتين وبالثانيه ركعه وهو افضل من عكسه في الازهر، وينتظر في تشهده او قيام الثالثه، يعني اما ينتظر في التشهد ان تاتي الفرقه الثانيه عندما تأتي فتأتي معه في التشهد وتنزل كأنه مسبوق وتقوم معه للثالثة، أو أنه ينطق أو هو يقوم بعد التشهد إلى الثالثة وينتظرهم في القيام. هذه عندنا وهذه عندنا. قلت أن في 16 صورة عشان كده يعني كل هذه الأقوال ثابتة ممكن لا خلاف فيها. قال وهو أفضل في الأصح. ممكن يأتوك المسبوق كالمسبوق ينزل ويأتوك كأنه مسبوق مع الإمام فيأتي بالتشهد ثم يقف معه للثالث، أو أنه هو له أن ينتظرهم قياما. كل هذه جائزة عندنا يعني ليس فيها اختلاف فيها التنوع يعني. ليش؟ الصلاة الثلاثية الفرقة الأولى تصلي مع ركعتين لأن ده مغرب. طيب الفرقة الأولى خلاص تفارق وتنتهي، هو الإمام بقى ينتظر الفرقة الثانية تأتي بالتشهد وتدخل معه ويقوم معها، أو يقف للثالثة وينتظرهم قياما. هذه تصح وهذه تصح. قال هنا وينتظر بتشهدي أو قيام الثالثة. وهو أفضل في الأصح. إن ليش طب هو أفضل؟ ممكن أحد يقول ليش أفضل؟ ليش الأفضل إن ينتظر في التشهد؟ لا، وأصدقال في السياق إيش؟ وينتظر في تشهدي أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح؟ نعم. طيب ليش؟ ماشي بس هي بس يعني هو الإجابة واحدة كان بس هي. طيب ليش؟ أقول يا حسين لا عشان ما يبقاش فيه زيادة في الفرقة الثانية زيادة اللي هي تشهد ليش بس تشهد زيادة زيادة عقابه محمد لا ولو قلت الثاني لو قلت ان يجلسوا افضل ليش افضل هتقول لي ليه؟ نعم يعني افضل لان ممكن يزود فكرته اما محل التشرد ممكن يعني اكثر ان هو يجيب التشرد بس هو كلامك جميل جدا بس هو صح يعني معنى بس عايزها علميه بقى طالب علم ايوه احسنت وانت قلته صح لان القيام ركن طويل مقام تطويل اصلا والتشهد مش مقام تطويل هي بس تعديل كده. طب لو قلنا العكس لو قلنا بانه من جازين لو قلنا لا التشهد افضل من القيام ها هي ابتديت بس ختمت غلط ابتديت صح بس ختمت غلط اللي هيرجح التشهد لانه هيدرك الركعه من اولها فياخد فضل الركعه من اولها على ان ياتيه والامام قائم هذا هو الفرق هو رجح قلت خلاف تنوع في المساله لكن هو لعل لان الامام لو كان قائما يطيل في القراءه فلو تاخروا مقام المساله افضل ان هو مش مقام تطويل في التشهد لذلك هم رجحوا على ما بس ده تشهد اوسط مش مقام تطويل اصلا هو مش ركن تطويل طيب لأن أنا أختلف حتى تفرق الأولى لا لا لا مكان تشهد مكان دعاء فله أن يدعو لا ده تشهد أوسط ليس مكان تطويل هذا ركن الأوسط تشهد الأول ليس مقام تطويل لأنه يشعر الدعاء بعد التشهد أنتوا رحتوا لحد التشهد الأخير إحنا في صلاة المغرب مش في التطويل طيب وقفت قال وفي الأصح أو رباعية فبكل ركعتين يعني لو صلاة رباعية هيصلي بكل فرقة من الفرقتين ركعتين طب لو عنده أربع فرق ممكن يكون عدد كبير في الحالة اللي بيصلي فيها مع فرقة وتذهب وصلى وفرقة وتذهب مش احنا قلنا النوع الثاني في صورتين في صورة انه يصلي مع فرقة ركعتين ومع فرقة ركعتين هو قال هنا ايش او رباعية فبكل ركعتين فبكل ركعتين لا رباعية وهو هنا لان هو لحظة بس شيء لحظة هو هنا لان هو عندنا ان صلاها والله ان صلاها في خارج السفر لن يصليها اثنين هيصليها اربعه انا هنا لانه زي ما كان في المدينه مثلا لو صلى في المدينه يعني خرج على زي ما مثلا غزوه بدر ما كانت سفرا مثلا واحد ايضا او الخندق أو بدأ أو هو في البلد يصليها مثلا كما سيأتي الآن هو الخوف فهنا لو صلى رباعية بقصر لو كان سفرا هيقصر لو ما كان سفرا صلى رباعية هيقصر بكل فرقة ركعتين طب لو صلى بكل فرقة ركعة صح صلاة الجميع في الأرض يعني لو كانوا أكثر من فرقة مش اثنين أربع فرق عدد كبير ويحتاج في الحراسة فصلى بكل فرقة ركعة صحت للكل يعني ممكن يصلي بكل فرقة ركعة وهم يكملوا الباقي أيضا طال صحة صلاة الجميع في الأزهر ممكن يحتاج إلى ذلك قالوا يحتاج إلى ذلك تتكلموا في مع بعض ايوه لا اشكال في ذلك ممكن يكون العدو بيحيط بيه من ثلاث فرق مش عدو من فرقه واحده ابو ثلاث جهات يعني الجهات ده اسمه شغلانه كويسه فهنا يقول انه ايش يصلي بكل فرقه منهم على حسب طيب قال وسهو هنا اشكاليه بقى في السهو خلاص بقينا الصور من انواع الثلاثه اللي ذكرها قال وسهو كل فرقه محمول في اولاهم يعني ايش في اولاهم يعني السهو محمول في ركعتهم الاولى هم اقتدوا يعني لو حدث ان الامام سهى في الركعه الاولى قال وسهو كل فرقه محمول في اولاهم فاول ركعه ليهم مع الامام يعني الامام لو ساف ركعة الأولى الفرقة التي معه أولاهم هم مش أولى هو ابتدوا وساهوا كل فرقة محمول في أولاهم هو ما هي فرقة بتصلي في ركعة يعني الآن أجيب لك الصورة الفرقة الأولى صلت مع الإمام فالإمام ساه في الأولى مين لا يتحمل سهو الأولى الركعة الأولى الفرقة الأولى التي ساهت مع الإمام يتحملها طيب لو سجد لو هم اكملوا هيسجدوا هم للسهو ان هم هو الفرقه الاولى صلت مع الامام ركعه والامام سهى في الركعه الاولى ثم فارقوا الامام لانه هيصلوا الركعه الثانيه لوحدهم في الصوره فهم الان يتحملوا سهو الاولى ويسجدوا للسهو لو الفرقه الثانيه سهى الامام معها هو الذي سيخدم معها فسيسجد للسهو الثانية مع الفرقة الثانية فذلك هو بيقول وسهو كل فرقة محمول في أولاهم يعني في ركعته من أولى كل فرقة في ركعتها الأولى هتتحمل السهو لأنها تقتدي بالإمام في الركعة الأولى فالفرقة الأولى أولاها تقتدي فيها مع الإمام والفرقة الثانية أولاها التي اقتدت فيها مع الإمام واللي هي الركعة الثانية الإمام كل ركعة من ركعتين دولت هو ده هنا السهو يتحملونه يعني يسجدون مع الإمام فيها إذا سهو الفرقة الأولى اللي صلت مع الإمام سهو الإمام في الركعة الأولى هم حضروه فدي الركعه الاولى لهم هم متى اقتدوا بالامام كل فرقه اقتدت بالامام ركعه واحده هو قال لي يلخص لك المساله سهو كل فرقه محمول على الركعه الاولى التي اقتدت فيها مع الامام ثاني سهو كل فرقه ده باتفاق كل فرقه من الفرقتين السهو اللي هيبقى عليها فين في الركعه الاولى اللي اقتدت فيها مع الامام مش كل فرقه اقتدت بركعه يبقى في الاتفاق ان كل ركعه اولى لاي فرقه سهوها في الركعة الأولى دي لا تتحمله يعني هي هتحضر السهو ده مع الإمام لو الإمام سهى في الركعة دي يبقى هي تتحمل السهو ده مع الإمام سواء الإمام سهى أو هم لا يسهوا هيأخذوا السهو هذا إلا الثانية الطائفة الثانية هتتحمل الركعة الأولى والثانية ليش؟ من الركعة الأولى هي ما حضرتهاش بس الإمام هو اللي حضرها والركعة الثانية للإمام هي الأولى لهم على القاعدة يبقى الأولى لهم يتحملوا سهوها والأولى التي مع الإمام وليست معهم سيتحملوا سهوها أيضا من حاجة. تاني بص لأقرأ المتن ممكن تركز معنا في المتن وصلنا. طب بس تركزوا في المتن. وساهو كل فرقة محمول في أولاهم. وكذا ثانية الثانية للأصح. لا ثانية الأولى. الفرقة الأولى صلت مع الإمام الركعة الأولى. مقتدية بالإمام أم لا؟ رد عليا. سهى الإمام في الأولى. يتحملوا السهم ولا ما تحملوهوش؟ يبقى هما يسهو سجود سهو يعني يسجدوا سهو بعد انتهاء من صلاته تمام طيب الركعه الثانيه للامام هما تحملوا سهوها الطائفه الاولى ليش؟ لأنهم لم يحضروه، هم نووا مفارقة وأجزاؤوا من الصلاة، صح؟ أدي الركعة، أدي الفرقة الأولى ما تحملت السهو أمتى؟ في أولاهم اللي هو قاله. طيب الفرقة الثانية لما جاءت تصلي هي الثانية لمن؟ للإمام، والأولى لهم، صح؟ طيب الأولى لهم، أولاهم هي. لو ساه الإمام في هذه الركعة أولاهم أم مش أولاهم؟ لهم، يتحملوا معه السجود أم لا؟ يتحملوا. طيب وثانية الثانية، قال وكذا ثانية الثانية في الأصح، يعني إيه؟ لما قاموا الفرقة الثانية أتت بركعة، صح؟ وسهوا فيها، هم لسه مقتدين بالإمام ولا فرقوا؟ لا، الفرقة الثانية هي دي بقى اللي انت أنا ما انتهاش أول مرة. الفرقة الثانية اللي جت تصلي مع الإمام مش أدركته في الركعة الثانية، والإمام فضل فين؟ فضل فين؟ فرقوه؟ ما فرقوهوش. فلما هم سهوا في الركعة الثانية لهم، هم زالوا مع الإمام ولا لا؟ صح؟ يبقى أيضا هيتحملوا مع الإمام السجود هذا. لذلك وقال هناك إيه؟ وكذا ثانية الثانية في الأصح لا ثانية الأولى. طب تاني، أنا آسف، هي بانت كده الركعة الطائفة الثانية لما صلت مع الإمام في الركعة الثانية متابعة للإمام أم غير متابعة؟ صح؟ متابعة، يبقى هي تتحمل السهو. طيب الطائفة الأولى لما صلت الركعة الأولى وفارقت الإمام، كل واحد صلى منفرد، يبقى حد فيهم الطائفة تتحمل سهو؟ مش صلت منفردين، يبقى مش الطائفة مش هتتحمل سهو. زيك هو بيقول هنا الطائفة الأولى تحملت سهو الأولى اللي هي صلتها مع الإمام متابع، والركعة الثانية هي فرق وكل واحد صلى منفرد، فما حدش هيتحمل سهو الثاني، بخلاف الطائفة الثانية صلت الركعة الأولى مع الإمام وما زالت مقتدية مع الإمام، فالطائفة كلها تتحمل السهو. لسه مش واضحة؟ أخذ الإشارة دي وقول أنا معاك. اللي سهو الفرقة الأولى، فرقة لم سهو السهو، اللي لم سهو الفرقة الأولى لم سهو الفرقة الأولى يتحمله الإمام عنها. هو سهو في الأولى يلحق الجميع، وفي الثانية لا يلحق الأولين. طيب أنا هعيد تاني، هعيد كده تاني. الإمام هو اللي بيصلي بالركعتين، صلى بالطائفة، صلى بالطائفتين، صلى بالطائفة الأولى الركعة الأولى لهم ولهم، صح؟ تمام؟ الآن قال إيش هنا؟ وسهوه في الأولى، يعني سهو الإمام، لو سهى الإمام في الركعة الأولى قال يلحق بالجميع، يعني مين يلحق بالجميع؟ الطائفة الأولى حضرت الركعة الأولى مع الإمام أم لا؟ صح؟ والإمام سهى، وهم بعد ما انتهوا من الركعة الأولى فرقوه، عليهم سجود سهو كل واحد. ليش؟ لأنه أدركوا الإمام في السهو الأول. الركعة الثانية الطائفة الثانية لو كم أكملت مع الإمام وكان الإمام سجد في الركعة سهو في الركعة الأولى، هم متابعين معه ولا لا؟ سيتحملوا معاه سهو الأولى. ذلك وقال المتن هو وسهوه في الأولى يلحق الجميع. عرفت يعني يلحق الجميع؟ ركزوا معايا عشان ما عيدش تاني اهي. يعني الإمام سهى في الركعة الأولى فالطائفة الأولى هتتحملها معه لأنه صلوا معاه، ولما يفارقوه يسجدوا سهو. الطائفة الثانية لما جت ظلت هتختم معه الصلاة، فبالتالي هو سيسجد للسهو فهم يتحملوا معه هذا السهو، لأن هم كانوا مسبوق وأتى بعد سهو الإمام في الركعة التي فاتته، هيتحمل معه. ده معنى وسهو في الأولى يلحق الجميع. وفي الثانية، طب لو سهى في الركعة الثانية الإمام، الركعة الطائفة الأولى إيش اللي حدث معها؟ فرقت فلم تدركه فلن تسجد للسهو. لذلك قال وفي الثانية لا يلحق الأولين. لكن الطائفة الثانية حضرت معه الركعة الثانية، فلما سهى الإمام ستتحمل إيش؟ سجود السهو معه. ده من ناحية الإمام، تمام؟ طيب من ناحية المأمومين، الطائفة الأولى لما صلت مع الإمام الركعة الأولى لو حدث سهو في الأولى هيتحملوا، وقلنا يسجدوا للسهو بعد أن يفارقوا الإمام. طب لما سابوا الإمام بعد الركعة الأولى في الركعة الثانية، كل واحد لو سهى في الثانية يتحمل سهو بنفسه مش الطائفة، هي دي اللي كانت غايبة. يعني في الركعة الثانية للطائفة الأولى لأنه فارقوا الإمام فلو سهى احد الافراد كل واحد منفردا سيتحمل سهو في الركعه الثانيه ويسجد هو للسهو وباقي الطائفه لن تسجد لان الطائفه الثانيه نوت المفارقه بعد الركعه الاولى. بخلاف الفرقه الثانيه الركعه الثانيه التي ستقضيها اللي هي ما حضرتهاش مع الامام اللي هي لحقت مع الامام ركعه والامام منتظر في التشهد فقاموا يحصل ايه؟ قاموا ياتوا بالركعه الثانيه. لو سجد احد في الركعه الثانيه لن يتحملها منفردا لانه ما زال متابع مع الامام يوم بينتظره فلن يسجد له هو للسهو منفردا. خلاص كده فهمتوا؟ طب اللي مش فاهمه بقى حد هو يفسر لي مش فاهم ايه معاكم المجموعه فهمتم؟ اقرا بس هنا شوف حد على المجموعه مش فاهم اللي مش فاهم يقول لي بس ما تكتبوش كلمات عشان ما اقعدش اقرا. في حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم بس يكتب دلوقتي مش فاهم. اللي كتب قبل كده انا مش هقراه. اللي مش فاهم يقول انا مش فاهم. يقول مش فاهم ايه بالضبط بس. انا معاك يا عم انا معاك. وسهو كل فرقه محمود يحمله الامام يعني محمود يعني يحمله الامام. اقرا اللي تحسك عدل لي على النت. اقرا النت وجاوب. طب اقرا انت ايه المشكله عندك في النت؟ وسهو كل فرقه محمول في الاولى يعني لو الفرقه الاولى لو سهت هي نفسها سهت مش هسجد للسهو هو الامام هيحمله لان هم متابعين. والفرقه الثانيه لما تخش الركعة الثانية للإمام لو هم سهوا فيها برضو هيحملها برضو الإمام لأن هم متابعين. طيب يعني ما حدش هيسجد سهوا سيدنا لأن هم متابعين الإمام هم اللي سهوا وهو يتحملها. ما احنا بنتكلم وسهوا كل فرقة محمول في أولاهم يعني عايز يقول لك إن الركعة الأولى لكل فرقة تبع الإمام لو الإمام سهى في الركعة الأولى مين هيتحمل؟ هو سهوا كل فرقة دي كل فرقة يعني سوى الفرقة نفسها بالصلاة. وسهو كل فرقة محمول في أولاه يعني إيه كل فرقة؟ هو بيصلي مع الإمام ركعة من والمأمون لما بيصلي مع الإمام إحنا من الأصل عارفين إن الإمام بيحمل عنه. هنتكلم الإمام لو الإمام سهى في الركعة الأولى. لكن هو الإمام هيتاجها بعد كده وسهوه. أول حاجة بتكلم عن سهو المأمونين، ثاني حاجة بتكلم عن سهو الإمام. طيب ايش يعني ايه الاشكال في اللي احنا قلناه؟ محمود يحمله الامام وهما لا يسجدون للسهو. طب ما انا قلنا كده في الشرح قلنا ان هو لو الامام سهى في الركعه الاولى وهما فارقوها احتاجوا يسجدوا بعد كده لو حضروا معاه سجده السهو الاول. لكن لو هما محمول عنهم طبعا السهو ده اصل من اصول الصلاه مش محتاجين نتكلم فيه. هو الاول مسبوق ايه جثه عينه جثه ان هو في الركعه الاولى هما ليهم أبو محمود. هو يقصد سهو كل فرقة محمود في أولاهم من الركعة الأولى ليهم بالاتفاق في اقتداء بالإمام. هو هيحملها الإمام مش هما يعني هو مش الكلام مش في سهوهم هما. سهو كل فرقة إنه كان على سهوهم هما ثم في الآخر تتكلم عن سهو الإمام. بتقالك إيه؟ إيه اللي بتقالك؟ سهو الفرقه ده بيتكلم على سهو المأموم نفسه. طيب سهو انا بتكلم بالعكس مش انا قلت ان الفرقه الاولى في الركعه الاولى مع الامام فلو سهى الامام هيسجدوا معه بعد ما ينتهوا. لو ما سهاش الامام وهم سهوا في الركعه الثانيه كل واحد منفرد هو اللي يسجد. هو ما كانش على لا هو بيتكلم على الاثنين بس انا فاهم انت عايز تقول ايه. مفيش مخالفه في اللي انت عايز تحملها ان هم هو اصل ان هم مش هيتحملوا الامام اللي بيتحمل سهوهم. هو مش المصلي لو سهى في صلاه في الجماعه الامام اللي بيتحمل دي ما فيش فيها خلاف. خلاص عايز تحملها كده وسهو كل بس هو بيتكلم على الاولى ليه؟ لان هي الركعه الاولى فقط اللي هم فيها اقتداء بالامام. يعني الركعه الاولى للطائفه الاولى اللي فيها اقتداء بالامام الركعه الثانيه للطائفه الاولى ما فيش فيها اقتداء بالامام. فهم لذلك هو قال هو جاب المتفق عليه بعد كده جاب السيستم فقال لك سهو كل فرقه محمول على اولاهم. يعني ايه؟ يعني كل فرقه هي متابعه مع الامام في الركعه الاولى من الفرقتين فبالتالي السهو اللي موجود ليهم زي ما انت عايز تقول كده يعني ايه مش هيتحملوه. لكن لو الامام هو اللي سهى هيتحملوه. طيب هو عايز يقول ايه؟ وكذا ثانيه الثانيه في الاصح لا ثانيه الاولى. بعد ثانيه الركعه الطائفه الثانيه ايضا سهوهم في مازالوا مقتضين بالامام فمش هيسجدوا هم للسهو. بخلاف الطائفه الاولى سهوهم في قد فارقوا فيتحملوه. طيب هو احنا قلناها كده بس ارجع بس اللي قلتها كده قلتها شوف قلتها كده خلاص بس صح. وزودت عشان كل واحد سهو منفرد سهو منفرد بقى اصلا المهم انت جابت معاك كده خلاص مش مشكله تقريبا انتوا هنا مش معانا صح. انا بس الحته دي ايه طبعا ليه اخر حته كده ثانيه الثانيه في الاصح يعني الركعه الثانيه الطائفه الثانيه سهوهم هم مجبور بصلاه الامام. يعني زي ما انت تدخل في الصلاه كده وتسهو الامام بيجبر سهوك. هو عايز يقول ان الطائفه الثانيه ركعتهم الثانيه مع انهم قاموا لياتوا بها والامام تحت منتظرهم لكن لم يفارقوا في الاولى. الطائفه الاولى فارقت في الركعه الثانيه فسهوهم هم يتحملون كل واحد بقى المنفرد. اما الطائفه الثانيه ما لم تفارق الامام هي قامت الركعه الثانيه والامام منتظرهم في التشهد فظلوا هم مقتدين بالامام فلو سهوا في الركعه الثانيه يتحملها الامام عنه. هو ده اللي عايز يعني ياكد عليه. فهمتها دي؟ ليش الثانية للإمام ليش كافر؟ يعني حضورهم سهو الإمام لا يجعله مطالبين بسجود السهو بعد مفارقته. لا هنا الطائفة الأولى لو سهى الإمام وهم فرقوا هم حضروا السهو الصحيح إن هم يسجدوا سهو وإن كان دي محل خلاف. الطائفة الأولى حضروا السهو مع الإمام في الطائفة الأولى الإمام اللي سهى وفارقوه الصحيح إن هم يسجدوا للسهو أيضا لأنه حضروا السهو وفارقوا الإمام فيها وإن كان دي فيها خلاف. طيب خلاص في اعتراض عندكم في شيء؟ النت مش الإخوة هنا خلاص صفقوا معايا من الآخر أنا بتكلم على النت. طيب ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع وفي قول يجب. طيب هو مسألة إن هل حمل السلاح يصلي للمصلي لكن في صلاة شدة الخوف حقيقة هذه إنه يحمل السلاح يحمل بقى. طبعا هو الإشكال في السلاح سيف أو رمح أو سكين أو كل هذه. قال في يسن وفي قول يجب. قال اللي جعلهم قالوا يجب لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فهنا جعلوا الأمر على الوجوب أو لام الأمر يعني على الوجوب. والأول حمل الآية على الندب وقالوا لو قلنا بالوجوب وترك السلاح ممكن تفسد الصلاة والصلاة لا تفسد بذلك قطعا فقالوا إذن المسألة على على على على, على الاستحباب أيضا. إيش؟ طيب القول اللي قالوا بالوجوب أخذوا بظهر الآية وليأخذوا أسلحتها. فقال قبل الاستحباب لو قلنا إنه قالوا بالوجوب طب لو ترك أخذ السلاح هيقول هنا كأنه مطلق أنه يقتضي الفساد وده شيء كأنه أمره بحمل السلاح في الصلاة وهو ترك السلاح في الصلاة فنقول الصلاة تفسد أو تفسد. فقالوا لا ولا نقول بذلك. فإذا المسألة هي على الاستحباب وليست على الوجوب. نعم وقالوا لكن قالوا يكره لمن تركه لا لمن لا عذر له بل بعضهم قد ممكن يأثم لو كان لابد ان يحمل السلاح حتى لا ليحمل السلاح حتى يدافع عن نفسه. نعم والله جمله ممتازه يا ابو انس. الساهو في الركعه الاولى يلحق الجميع وهذا اللي قاله ايضا. نعم الساهو في الركعه الاولى يلحق الجميع تلخص المساله. قال ويسن حمل السلاح في هذه الانواع. طيب وقلنا في قول يجب الرابع دي نقف عند عشر الصلاة ليش ولا عشر. يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن. صلاة شدة القتال أو شدة الخوف نجعلها بعد الصلاة إن شاء الله. طيب نقف بعد الصلاة نقف إن شاء الله. الله عليه وسلم. ما زلنا في المنهاج منهاج الفاضلين. ما زلنا في صلاة الخوف. وقفنا عند الرابع. وهذا النوع الرابع هو صلاة سموها شدة الخوف أو التحام القتال. قال أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيفما كيف أمكن. يعني إما يشتد القتال وبالتالي ليس هناك مجال بعد الاستخفاف لقبلة أو لغير قبلة. أو يشتد الخوف. يعني حتى إذا يلتحم القتال لكن لا يأمنوا على أنفسهم والخوف شديد ولا يستطيعون أن ينقسموا. لابد كله في أماكنه في أي لحظة ممكن يحدث. وده ممكن يتصور في العصر الحديث عن حتى قديم. لأن الأول يعني الآن بقى فيه أسلحة وأشياء ممكن في ثانية يعني تحتاج أنك تصد أو تفعل. قال فهنا قال فيصلي كيف أمكن راكبا أو ماشيا ويعذر في ترك القبل. وهذه طبعا لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عباس وترجمان القرآن في تفسيرها مستقبلي ومستدبري أو مستدبري القبل. فبينك إن هنا لو اشتد الخوف أو التحم فهنا يصلى كيف حال. يعني حتى يصلي وهو بيقاتل وكان بيسايف أو بيرمح بيضرب الرمح أو بيضرب يومي ويصلي على حسب حاله. قال راكبا أو ماشيا ويعذر في ترك القبلة. وهذه للضرورة طبعا. أنا أسف ابن عمر اللي قال بس ابن عباس. ابن عمر اللي فسر الآية قال مستقبلي القبلة وغير مستقبلين. وكأنه قالوا أن هذا على سبيل الرفع كمان من تفسير ابن عمر ذلك. قال وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح. يعني إن كان هو بيصلي اضطر بقى أنه يضرب أنه يدفع أنه يفعل أي أعمال كثيرة أنه يجري كل هذه مع أنها في الأصل أنها لا تصح بالصلاة. لكن قال في هنا قال إن خفتم فرجالا وركبانا. فقال قالوا العلماء هنا في شدة الخوف يعفى عن كل ذلك أو يسقط مسألة الأعمال الكثيرة. قال وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح. قال لا صياح. قالوا طب الأعمال نعم إنك تحتاج إليه لكن الصياح أنت لا تحتاج إليه. هم قالوا يعني كأنه الصياح إنه لا يحتاج الكلام يعني أو إصدار الصوت لا يحتاج إلى القتال. وإن كان البعض قال ممكن أنت تحتاج أنك ترهبه مثلا بتكبير ولا ترهبه بشيء أو بصوت. لكن هو قال هنا الصياح ليس أنك تحتاج إليه في القتال حقيقة. وبالتالي الأعمال الكثيرة يعفى عنها لا إشكال. وأما الصياح قالوا لا يعني أنه كأنه هذا يؤثر يعني. وطبعا هنا هم قاسوا الأعمال الكثيرة على المشي والركبان. فأي عمل ما نام خلاص في مشي أو ركبان أو شيء قالوا أي عمل كثير يقاس عليه بذلك. ويلقى السلاح إذا دمي. ليش يلقى السلاح إذا دمي؟ ليش؟ عشان الدم. عندنا الدم في المذهب وعند الجمهور أن الدم نجس. فقالوا إذا دمي مش هو السلاح نفسه اللي فيه الدم بيقاتل به فكأنه يحمي النجاسة. فقالوا يلقى السلاح إذا دمي فإن عجز أمسكه. يعني إن لم يستطع أمسكه ولا قضاء في الأرض. يعني إن لم يستطع أن يلقيه. وهذا طبعا يصعب أنك تقول يعني أنه يلقيه إلا بس هيأخذ واحد ثاني. يعني مثلا يلقيه ويأخذ واحد جديد مثلا. وهذه طبعا يعني إذا دمي يعني وهو طبعا هم قالوا هنا يعني يلقيه حذرا من بطال الصلاة لأنه يحمل شيء نجس أصالة. ولكن قالوا إلا العجزة فلا فأمسكه ولا قضاء في الأرض. وإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ. هو طبعا لو استطاع ان يركع هو يعني هو وهو يقاتل يقول لك على امر عظيم جدا ان الصلاه لا تسقط باي حال، ان هذا ركن عظيم جدا. الناس اللي بتتهاون بكل اي الم موجود عندهم على طول واخد الصلاه طول عمره. انا جالي سؤال انا ما صعقت منه، يعني رجل بيصلي 30 سنه على كرسي الفراغ ويعلم ان الفراغ لا تصح على الكرسي. انا ما اخشى عليه من امر اخر والله. صلى 30 سنه على كرسي فريضه وليس في شيء ما يصلي قائم. اللي سمعت السؤال قالت ليس عنده شيء ويعلم ان لابد من القيام، وصلى 30 سنه على الفريضه على الفريضه على الكرسي. فاذا كنا في القتال والعلماء يقولون ان لو استطاع ان يركع او يسجد يركع او يسجد، فما بال الذين يتهاونون في الصلاه في حاله الامن. هذا دل على ركن الصلاه ركن عظيم جدا من اعظم الاركان بعد الشهادتين. تفريط فيه معناه انه تفريط في باقي الاركان وتفريط في باقي الواجبات. فلو ان عجز عن ركوع او سجود مش مهم بقى، يعني وانت سبت الدرس وجيت اخش عليك ايه؟ طب ما هم اللي يجي في المغرب بقى وقت ده مش وقته الان، ما تيجي تدرس العقيده انا فاهمك اصلا. مش هتاخد كل حاجه كده كل ما تظبطها في المخده، مش هينفع. لازم تقدم اولا. وان عجز عن ركوع او سجود او ما والسجود اخفض، والسجود اخفض طبعا ليش يميز، يعني يميز من الركوع والسجود. وله ذا النوع في كل قتال. يبقى هنا نفس اللي قلناه الان، يعني اللي هي صلاه شده الخوف لا يشترط فيها سفر، قلنا في الحضر والسفر، يعني في كل قتال، يعني سواء قتال حضرا او سفر. طيب قال في كل قتال وهزيمه مباحين، يعني ايش؟ قتال مأذون فيه شرعا، كأنه سيقول بأن المعتدي لو كان مثلا فئة باغية أو قتال غير مأذون فيه شرعا لن يترخص هذه الرخصة، على القاعدة لو قلنا بقى أن هي رخصة. لكن هو هنا يقول إيش؟ قال إيش؟ في كل قتال وهزيمة مباحين، يعني لا إثم فيها، قتال عدل. يعني لو أنت بتدفع عن نفسك أو فئة بتبغي عليك فأنت بترد أو بتقاتل الكفار أو بتدافع عن مالك عن أهلك عن عرضك عن بيتك غير ذلك، فقالوا هنا لك أن تفعل ذلك. قال وهزيمة مباحين وهرب من حريق، افترض في حريق منطقة كلها فيها حريق وانت بتهرب منه وجاء وقت الصلاة ممكن يخرج لابد تصلي، فهذا يأخذ نفس الحكم أيضا. وسيل يعني سيول حدثت والناس محبوسة في السيول مش عارف منطقة جميعا أو مسلمين ولا يجد يعني طريق فله ذلك. وسبع يعني حيوانات بتبعتك البر ولا شيء ويجري خلفك. وغريم عند الإعصار، أنت معسر وعليك دين، والغريم أنت وجاءك الغرماء عارف مكانك فأنت تريد أن تفر منهم حتى لا يحبسونك وأنت معسر ولا يحق حبس المعسر، فهنا أنت تهرب منهم، فهنا لك أن تصلي هذه الصلاة أيضا. وخوف حبسه أيضا يخاف أن يحبس ظلم، وجاءوا من يريدون حبسه يأخذونه فهرب منهم ما أحق في ذلك. كل هذه صور يصلي فيها لو خشي وخروج وقت الصلاة يصلي صلاة الخوف. والأصح منعه للمحرم خاف فوت الحج. وإيش الصورة هذه؟ حد ممكن يأتينا بها؟ الأصح منعه للمحرم، يعني منعه للمحرم يصلي هذه الصلاة خاف فوت الحج. وكيف يصلي؟ يعني حد متدبر الصورة دي؟ اللي رأوا الحج ممكن يتدبروها خاصة في الأزمنة الأخيرة. هو قال فوت حج. هو لو مشكوها يقول بل فوت حج أخذ فتح الباب غضب طب بكمل يعني ايه وبعدين يعني؟ طب ازاي الصوره؟ انا عايز التامل، فقيه لازم يديني الصوره. دلوقتي انت سكت، انا هشرحها لك هنا، انا عايز تقولها لي. انا شفت لو هم دلوقتي متعرفه وهيبتدي علينا قبل ما يبقى عرفه، وهو الوقت برضه هو لسه ما صلاش العصر، فممكن يصلي العصر في العصر الطريق، بس انت الله صح منه يعني. لا يجوز انه يوصل العصر الطريق وهو ماشي كده عشان يتعرف. هو مش الغروب بس، معاك وقت الفجر عشان انت مش ما درستش لسه الحج. حديث المدرسه ابن عم راس عمان، لانه معاه لغايه فجر ليله النحر. لو ادرك انه قال سنه من ليل او نهار، فصحيح هو كلامك صحيح، لان هو الان سيفوت عرف لو صلى متمكنا، سيفوت عرف. فهل له ان يصلي يعني يفترض انه خلاص حبس عند كل عرفة؟ وفينا أعلم ناس العام الماضي دخلوا عرفة قبل الفجر بدقائق. أعلم أنا ناس شخصيا دخلوا الفجر هم منعوا، وعبالا ما ربنا أراد لهم فكوا عنهم ورجعوا، دخل قبل الفجر بدقائق. هناك من دخل بعد الفجر بنصف ساعة. هذا أمر يكتبه الله عز وجل، ولكن هذا دخلوا قبل الفجر. لو كان لم يصلي العشاء، العشاء وأراد أن يدرك العشاء، فلو صلى وقف يصلي لن يدرك عرفه. وهي الصوره هنا ايش؟ طب لو صلى في خوف، في صلاه الخوف وهو ماشي بالطريق حتى يدخل عرفه، فهنا قال والاصح منعه لمحرم، يعني خاف فوت الحج. يعني الاصح عندنا ان هذا ليست رخصه للمحرم بخوف فوت الحج. بعض هم قالوا هنا ليس له هذه الرخصة، وفي وجه طبعا ثاني عندنا قصوه على الباقي اللي قلناه، فقالوا له ذلك أن يفعل. لكن هو الحقيقة أن هم قالوا لأن يخاف منه ليس يعني هو سبب الصلاة، يعني كل عرف شيء وسبب أنه يصلي صلاة الخوف هذه. يعني هو قالوا في القتال لأن القتال ما مانعه من الصلاة، والغريم مانعه من الصلاة، والذي يجري خلفه ليمسكه مانعه من الصلاة وقت. فأما وقوف بعرفة ليس مباشر له كالصور التي تمنعه من الصلاة، فيشخص له في الصلاة بهذه الطريقة. تدبرين الفرق، هذا فارق عن مثال ذلك. الحريق مثلا هو بيفر من حريق، السيل بيفر من سيل، هذا الحريق والسيل والغار والغريم والقتال مانعوه من هو يستطيع ان يصلي هذه الصلاه، فبيصليها على حسب استطاعته. اما ان يدرك عرفه ليست مانعه ان يصلي هذه الصلاه، فلذلك فرقوا بينها. هي مشكله كبيره. عارف هم بعضهم قالوا يقدم الحج، لانه لو لم يدرك عرفه راح من الحج، وقال ويصلي كانه قام من النوم وأراد أن يغتسل من الجنابة فلم يدرك الفجر. لو اغتسل هل يتيمم كما عند الملكية يرون بالتيمم ويدرك؟ والجمهور لا، يغتسل من كان في عبادة فهو في عبادة. لكن الفارق حقيقة أن الاغتسال هو من شروط العبادة. فهم بعضهم قال يدرك عرفة ليدرك الحج ثم يصليها يقضيها، لأن كأنه في ضرورة. ويعني مسألة خلافية في ذلك بصراحة. صحيح. ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأزم، يعني واقفين افتكروا العدو موجود، سواد من على بعد كده العدو، فراحوا صلوا، وبعد أن صلوا وجدوا أن ليس هذا عدو، ده دخان طالع من هناك أو شيء عمل سواد في الأفق، وهذا ليس بعدو. قالوا قضوا في الأزم. ليش قضوا في الأزهر يا الشباب؟ استنى، نعم، القاعدة التي عندنا لا عبرة ظن البين خطأ، حتى أنت منه وزعلان بقى تلاقيه دلوقتي عشان أنت إيه حتة تقولها قبل ما هو يفكر فيها أصلاً. إذا أكمل نعم كذا، إذا أكمل الصلاة وأراد أن يصليها بطريقة صلاة الخوف حتى لا يجب ذلك. أحسنت، جزاك الله خير إن شاء الله. نعم أكمل نفس الصورة. نعم هنا إيش قال؟ لا عبرة بظن البين خطأ قضوا في الأظهر. طيب فصل كده، ولا كل ده مش شغل. انا قلت اسمك محمد. محمد انت بتتوضا؟ عارف الوضوء؟ عارف الوضوء؟ عارف اركان الوضوء؟ طيب قول لي بتتوضا ازاي؟ لا انا بسال محمد. سيبه انا معاه خالص. هو هيقول لي محمد شاطر، هيقول لي بتتوضا ازاي؟ محمد مش انت طلبت طلب كده معين؟ رحت فين يا محمد؟ جاوب لي على السؤال تاخد الطلب. لا طلب هو عارف انا قلت له يا محمد قول لي كيف بتتوضا؟ انت بتتوضا وتصلي؟ خلاص انا هخلي سفيان اللي يقوله هو اللي ياخد الجايزه. ايش رايك؟ استنى بس انا هتقول ولا ايه؟ اتفضل. مش سامع. انا مسجل لك على فكره هتطلع بالتسجيل. استنى. دي 3 مرات. راسك كم مرة؟ أحسن. كم مرة رجلين؟ 3؟ لا راجع نفسك. أنت ماشي صح. رجلين كم مرة؟ 3. بارك الله فيهم. أنت كده فزت خلاص. بعد ما خلص الدرس بقى لينا كلام مع بعض. خلاص؟ أنت ليك سؤال. ايش بس ثلاث مرات انا بقول لك انت بتعرف التيمم؟ صعب عليك التيمم. طب قول لي التشهد كام؟ لا هو انت اللي هتقول. لا خلاص محمد خلص اجابته صحيحه وبركه. انت ما انت يلا عشان نكمل الدرس قول لي التشهد كام؟ ايوه انت بتضحك ليه؟ كم اكمل؟ ايوه بعد الشهاده ها؟ وانت بتصلي ازاي؟ ايوه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلّي وسلّم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، صلّي وسلّم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. حسن. بارك الله فيكما ولكم الاثنين جائزة بعد ما ننتهي إن شاء الله. يلا روحوا بقى العبوا، مش عايزينكم في أكثر مشكلة. طيب كده. راح فصل يا رب. طيب ندخل في فصل يحرم على الرجل استعمال الحرير. ما تجيب الأخطاء تماما يحرم فيما يجوز لبسه وما لا يجوز. يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره، ويحل للمرأة لبسه، والأصح تحريم افتراشها، وأن للولي إلباسه الصبي. قلت الأصح حل افتراشها وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم. ويحل الرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجأة حرب ولم يجد غيره، ولحاجة كجرب وحكة ودفع قمل، ولقتال كدبات لا يقوم غيره مقامه. ويحرم المركب من إبريسم وغيره إن زاد وزن الإبريسم، ويحل عكسه وكذا إذا استوي في الأصح. ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة، ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها، لا جلد كلب وخنزير إلا لضرورة كفجأة قتال وكذا جلد الميتة في الأصح. ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور. تمام، نأخذ هذه القطعة، يعني هي ثمن لهذا الباب. نفس هو لأنه يتكلم بعض الأمور التي قد يحتاج إليها في الحرب ورخص فيها. بعض الأشياء رخص فيها في الحرب لذلك فألحق بهذا الباب. وإن كان هو قال يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره. وحديث حذيفة رضي الله عنه لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم او نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والدباج وان نجلس عليه, حديث عند البخاري. فهنا بين في تحريم اللبس وتحريم الجلوس عليه للرجال. وقال قال يحرم على الرجل, وهذا اتفاقا مفيش خلاف عندنا في ذلك. الخلاف في النساء, يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره. وايضا حديث ابي داود باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وامسك قطعه من حرير يمينه وقطعه من شماله من ذهب صلى الله عليه وسلم, وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل للنساء, هذان حرام على ذكور أمتي حل على نساء. طب ما الحرام فيها؟ قال هذان حرام. إيش الحرام؟ ايش سالوني واحد قال لك لبسوه لو غاب عننا ربع ساعه ما فيش تفصيل ايش يبقى الحرام الاستعمال. الاستعمال اعم, الحرام الاستعمال. نعم هنا هو طبعا الحديث الاول حذيفة جاء فيه الاستعمال, جاء فيه اللبس. والحديث الثاني زي معنى ما قال حرام على ذكور امتي, هذا حديث مهم. ليش؟ لانه سياتي بخلاف النساء. بخلاف هنا في الرجال قال حرام على امتي على ذكور امتي حل للنساء, صحيح. وهنا قالوا اذا هنا التحريم الصحيح عند الرجال في الاستعمال الاستخدام سواء كان للبس او الافتراش عموما. نعم طيب قالوا الحكمة في ذلك إن الحرير يعني فيه نعومة وديونة لا تستقيم مع خشونة الرجل, فكأنه قريب من مسألة التشبه أو يعني نقول شهامة الرجل لا تليق به بلبس الحرير أو الجلوس عليه. عندنا قول مضاعف بجواز الجلوس لو قلنا بين التحريم واللبس فقط, وجعلوا هذا عام أو هذا مطلق, وحديث حذيفة مقيد باللبس. جعلوا هذا عام أو هذا مطلق نقول, وحديث حذيفة مقيد باللبس, فقالوا الذي يحرم اللبس فقط, وهذا قول ضعيف في المسألة. والمعتمد بيحرم الاستعمال. وإذا قال لو قلنا بأن يحرم اللبس من باب أولى يحرم الاستعمال لأن اللبس أحوج الناس إليه, فإذا منعنا اللبس يبقى نمنع إيش؟ الاستعمال من باب أولى بباقي الاستخدامات. لأن إذا كان الناس الرجال تحت لو كنا احتياج لللبس ومنع فنقول هنا من باب أولى, وده الأصح في ذلك. قال ويحل للمرأة لبسه. طيب يحل للمرأة لبسه, هذا إجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل للمرأة لبس الحرير والذهب. وإن كان ورد عبد الله بن الزبير قالب, لكن هم قالوا إجماع بعد عبد الله بن الزبير. ورد أن عبد الله بن الزبير قالب في ذلك, وكان هذا طبعا ليس يعني معترف به بعد ذلك من النص في ذلك. قال ويحل للمرأة لبسه والأصح تحريم افتراشها. طيب هنا قال الأصح قول من؟ لا ده قول الرافعي في ذلك. قال الأصح تحريم افتراشها, يعني كان الرافعي يبين أن الأصح. هم قالوا ليش تحريم الافتراش؟ قالوا للسرف والخيلاء أو للسرف والخيلاء. للسرف والخيلاء قالوا اللبس, انتبه هم قالوا اللبس ليش محل لها؟ قالوا أنها بتتزين به للزوج, والأصل أن هذا حق للزوج فأباح الشرع لها بتتلبسه للزينة لزوجها. فقالوا لما كان هذا الحكمة من اللبس التزين للزوج, فقالوا إذن الافتراش ليس فيه هذه الحكمة بل قد يكون فيه من السرف والخيلاء, فمنعوا ذلك. وده القول الذي رجحه الرافعي وقال الأصح. الثاني عندنا في المذهب أنه يحل لبسه, يحل لبس ويحل أيضا الافتراش. وقالوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حل لإناثهم، ما قال حرام حرام لذكورنا ذكورهم حل لإناثهم أيضا. إيش؟ الحرير نعم حرير، وأيضا الذهب، لأن الحديث جيب الحرير الحرير والذهب. إحنا كلامنا هنا في المتن الآن تكلم عن الحرير وتكلم عن الذهب من قبل في الأواني في 56. أيوة الحرير. والمرأة تفترش الذهب ازاي يا ابو سعيد؟ هتجيب يعني هتجيب ذهب وتنشره كده على الارض تقعد عليه؟ ايش؟ لا الافتراش ده الجلوس مش الـ مش القوايم السرير ذهب، انت فين؟ فين الافتراش؟ ازاي تفترش الذهب وفي قماش ذهب؟ ايوه الافتراش الشيء يعني الجلوس عليه مرتبه ملايه كرسي ده اسمه الافتراش أصالة. فقالوا الثاني عندنا وهو حلية ذلك، قال والأصح تحريم افتراشه. انتبه سيأتي ترجيح النووي بعد ذلك، النووي خالف الرافعي وقال بجواز الافتراش لعموم الحديث، وأن للولي إلباسه الصبي، هذه إشكال. قال الولي هم أجازوا عندنا في المسجد أن الولي ممكن يلبس الصغير الحرير، بل عندنا أيضا يجوز أن تلبس، ودي موجودة كتير أو تلاقي الولاد الصغيرين بيلبسون سلسلة ذهب لما يلبسون خاتم تلسيان. المذهب يرى بجواز ذلك أنه دون التكليف وليس مكلف بالعبادات فلا يأخذ حكمهم. والبعض قال لا هذا يكون في يوم العيد، والبعض قال لا إذا بلغ السابعة فأصبح مميز فيعامل معاملة المكلف فلا يعطى، ما دون السابعة ممكن أن يلبس لأنه غير مميز. ودي مسألة خلافية حقيقة حتى أصوليا خلافية، لأن هو كان دون التكليف ولا تجري عليه الأحكام، لكن هل أيضا يجوز معنى ذلك لو سحبت حكم المسألة تحتاج بحث أصولي عموما، لو سحبت الحكم على المذهب عندنا في الباس والحرير والذهب. والبعض قال جميع الأحكام الأخرى لا يحاسب عليها الصبي، يعني لو صبي مسبل فلا على حرج عليه لو لابس ثياب طويلة يعني في إسبال، وهذه ذلك من الأحكام التي نهي عنها الرجال أو المكلفين، وهنا يرون بأن الصبي لا يندرج تحت ذلك. فقالوا هنا للولي أن يزينه بالحلي، ولي أن يلبسه الحرير أيضا من ذهب، وبينا يعني عموما مسألة العيد ودون التمييز حتى يجهز لو كان في التمييز. وقال الأصح، قلت الأصح حل افتراشه، هذا ترجيح للنووي أن الأصح وده المعتمد في المذهب في الفتوى جواز افتراش النساء للحرير، جواز افتراش النساء للحرير. قالوا وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم. طيب هتقابلنا إشكالية، قلنا طب ليش من أين الجواز؟ قالوا من عموم حل لإناث، فقال عموم الاستخدام. والمسألة الحكمة هذه افترض أن المرأة ليست غير متزوجة وأرادت تلبس الحرير، قلنا لا تلبسيه لأن التزاين للرجال ما عندناش قيد، قلنا دي من حكم تزاين المرأة لزوجها، لكن هبت المرأة غير متزوجة أصلا أرادت بنت وأرادت تلبس الحرير يعني تلبسه لا تمنع، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إناث يعني حتى جعلها للإناث أيضا. طبعا اللي قال بحرام على الذكور بعدهم تعلق بالذكور بدون التكليف، مسألة مش التكليف دخل الصبي فيها، وهذا خلاف قلت لكم اصولي بقى يعني ايه، هل هو الذكور يقصد به الذكور يعني عام يراد به العموم ام عام يراد به الخصوص ولا ليس حسب هنا الان حقيقه، لكن هنا تكلم في الاناث وهو قال بانه على العموم بانه يصح ان المراه تفترش ذلك. طيب قال قلت الاصح حل افتراشي وبيه قطع العراقيون، لكن في اشكال الفتوى عندنا قلنا خلاص ايش بجواز ذلك. الإشكال عندنا لو كانت المرأة تريد تفترش في سريرها أو في غرفتها، هل الرجل يفترش معها؟ إيش يفعل؟ يعني هي لها الافتراش، بعض قال إن هو تابع فلا يأخذ حكم الأصل، وأجازوا إنه هي لو وضعت فراشا لها إنه ممكن يجلس هو عليه من باب التابع، يقتفر في التابع ما لا يقتفر في الأصل، وهذه مسألة أيضا فيها خلاف ليس نفس فيها الآن، وبعض قال لا هو حرام عليه، فاذا هي لو خرجت لا يجلس هو، انا الجائزه هتتشال، الجائزه هترفع وراح عليه. لا لا سيبوش. فنقول هنا ايش، البعض قال ان ان ان ان, إن والصحيح الراجح ان هو لا يجلس، وان كان البعض قال بان التابع يقتفر بالتابع ما لا يقتفر في الاصل، ودي مساله فرعيه، ان هي لو ابيح لها ذلك وافترشت افتراشا لها واراد ان يجلس يقدر حكم ام لا. الصحيح يقدم الحاضر على المبيح، لو قلنا يقدم الحاضر على المبيح وفي اختلاف القواعد هنا، لكن هنا يمنع الرجل ان يجلس وان كان البعض قال كما بينت. طيب، فيجوز للرجل لبسه للضروره كحر وبرد مهلكين. يبقى هنا جاء استثناء فإن ممكن يلبس للضروره الذهب الحرير، الحرير لبس الحرير طبعا. طيب للضروره كحر وبرد مهلكين، يعني هنا هاب ان المساله يعني لو قلنا بانه حر شديد او برد شديد ولم يجد الا لبس الحرير كان ممكن يهلك اذا لم يلبسه، فقالوا هنا من باب الضروره تبيح المحظور او من باب اخف الضررين بذلك، يعني لان طبعا ده نهي وسائل وليس نهي المقاصد، فنهي الوسائل يعني ان جاءت الضروره فممكن يباح بذلك، او حتى الحاجه اصلا نقول بان كانت الضروره الحاجه في الوسائل ايضا. فده قال ويجوز لبسه للضروره كحر وبرد مهلكين او فجاه حرب ولم يجد غيره، يعني مره واحده وجد قتال. وأنا بقى مناسبة يعني الباب هنا فيه أيضا أنه قتال ولا يوجد ملابس غير الملابس الموجودة، أنا بالك أنهما كمسايات الدباج، الدباج هو نوع من الحرير، من مميزاته أنه كان يلبس في الحرب لأنه قوي، أنه بيمنع دخول السيف والرمح، يعني هو له من القوة في النوع هذا أن يجعل فبقلب يصد به في القتال، ذلك أحيانا قد يباح له في حالة الحرب لأنه يمنع من الإصابة فيه. وهنا قال أيضا إن لم يوجد فجأة حرب، يعني جاءت الحرب فجأة وليس هناك لبس معد لذلك، فيمكن أن يستحبن في ذلك. طبعا إن وجد غير الحرير يقدم ذلك أيضا، وإلا بعضهم قال حتى لو وجد فإن الحرير فيه نوع من انكسار قلوب الكفار ويعني من التفتيت في عضدهم، فهذا يجوز في أحكام الحرب بغير أحكام السلم. والذي دل على ذلك أنه مثلا لما رأى أبو دجانة قد تعصب العصابة المشهورة له وأخذ الفرس فتبختر به وسط الجن، فقال هذه مشية يريد الله ورسوله إلا في هذا الموقف، فبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سيفا له في نقبة منه من ذهب أيضا، فكانت الحرب لها أحكام. لذلك البعض يقول أن هنا في حالة الحرب يمكن أن يستثنى أو يرخص في بعض الأمور، وهنا قالوا بالضرورة، قال وللحاجة، فبين الأول في الضرورة وهنا للحاجة كجرب وحكة ودفع قمل، وللقتال كدباج لا يقوم غيره مقامه. وهنا يتكلم في أولا الجواز في الحاجة، ورد نصا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رخص لعبد الرحمن بن عوف ورخص للزبير بن العوام أو ابن الزبير عبد الله بن الزبير في لبس الحرير، حديث في البخاري ومسلم اتفق عليه. قالوا للحكة كانوا أصابتهم، وبعضهم قالوا لنا المذهب عندنا في فرق بين السفر والحضر، لأن الحديث جاء في السفر ولم يكن معهم غيرهم، فقالوا إن كان في سفر وأصابه حكة أو جرب، الجرب يعني أو شيء، وفي رواية أيضا أنه أصابهم قبل واشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم لبس الحرير لأنه يمنع مرطب الجلد يعني وكذا، فيمنع كمان يدفع ذلك. وبعضهم قالوا فرق السفر جاء في الرخص ولا يعطى في الحضر لأن الحضر فيه بديل، لكن لو أنت مسافر وليس عندك بديل فلبس، لكن لو احتاج إليه في الحضر هب إن الجسم ما يعني بقيت الأقمشة عنده كما يقال حساسية مثلا منها أو شيء، فإن وجد أن هو الحرير الذي هو مناسب له حتى هو في الحضر، فالصحيح هو أيضا الرخصة في الحضر وفي السفر، لكن بشرط أنه لا يوجد غيره، لا يوجد غيره. وهذه قلنا أصلها من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير بلبسه للحكة، أو قال دفع قمل أيضا جاءت فيه رواية أنه أيضا أنهما اشتكوا من النبي صلى الله عليه وسلم من القمل، شكي القمل ترخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والصحيح أنه لا فرق بين السفر والحضر كما حتى قاله النووي في المجموع. وقال وللقتال كدباج لا يقوم غيره. قلت الدباج في سخانة يعني هو نوع من الحرير لكنه في كانه من قوة الدماش انه بينصت الضربة الظاهر يعني ذلك فيستخدم كانه يعني بيبقى قميص من حرير يوضع مع الدرع فيعني يساعده في ذلك. وهنا قال ما يقوم غيره مقامه لو وجد مقامه فلا يجوز استخدامه. طيب هو ممكن يدخل للحاجة أيضا غير الجرب والحكة ودفع القمع لو هاب إنه هو الآن قطع ثوبه ويريد أن يستر العورة ليصلي ولم يجد إلا الحرير فهذه حاجة فستر العورة هنا يصلي به ليستر عورته لأن هذه حاجة أيضا يعني إيش حتى يستر عورته على الناس أيضا. ويحرم المركب من إبريس وغيره. طب الإبريسم أيضا نوع من أنواع الحرير هو يتكلم هنا عن إيش بقى الثوب المركب من حرير وغيره لو زاد الإبريسم الإبريسم بفتح السين بكسر السين إبريسم لو زاد الإبريسم اللي هو نوع من الحرير عن غيره الغالب للحرير فيمنع. أما لو كان الإبريسم أقل من النوع الثاني اللي هو التركيب مركب يعني قالوا يجوز ويحل عكسه وكاد إذا استوي في الأصح يعني لو كان الاثنين يقول لك الثوب ده 50% حرير 30% حرير طبعا احنا بنتكلم عن حرير الحرير مش الحرير الصيني أو الصناعي اللي بيسموه ده ليس حرير في الفقه عندنا الحرير اللي هو من دولة القز يعني عشان بس بقى يقول لك حرير صناعي طبيعي ما عندناش في الخير عن اسمه حرير طبيعي حرير صناعي صراحة هذا نوع آخر وناعم أي قماش لكن ليس حريرا يعني. لكن أنا تكلمنا كله هنا في الحرير الذي هو يستخرج من دولة القز المعروفة أصلاً. فلو كان الثوب فيه نسبة حرير أكثر هذا الذي يمنع في الإبريس تحديداً يعني كما قال و إيش؟ لا هو بفتح السين إبريس نوع من الحرير أنا قلت ثلاث مرات نوع من الحرير والله إبريس إبريسم أنا إبريسم نعم صح راء مكسورة نعم إبريسم نعم هو حرير أصلا بس بالفارسية هو حرير يعني بس هو نوع هو سواء حرير زي الدباج نوع من الحرير طيب كله ده حرير بس هي كلمة فارسية أصلا مش كلمة عربية يعني حتى علوم قال فارسية معربة أصلا. طيب غيره يعني إيش يعني جبت الإبريسم وحطيت معه قطن أو غزاء أو نوع آخر من القماش إذا زاد وزن الإبريسم عن القطن لا يحل يحرم لأنه أصبح كأنه له الغلبة فثوب حرير وأما إذا الوزن أقل أو يساوي قالوا هنا لا يحرم لا إيش لا يحرم طيب ويحل ما طرز او طرف بحرير قدر العاده طب هذه المساله ما انا قلت الان ما انا قلت لو الماده قطن والغزل دوت اعلى يحل العكس وصلت طيب لانه لا يسمى ثوب حرير يعني العبر انه لا يسمى ثوب حرير لا هو ايضا هو وكذا اذا استوى في الاصح تبع يحل عكسه مجعلوه أيضا إنه لا يسمى ثوب حرير. نعم. لأنه قالوا من أول تلك لأنه قال لا يسمى ثوب حرير. يعني جعلوا الغلبة بس يعني لا يسمى ثوب حرير. متساوي. لا الأصل التحرير. ثم جعلوا الآن إنه هو الآن إنه هو مدام الوزن الحرير اللي فيه أقل. أكثر هو الذي يحرم لو قالوا أقل أو مساوي قالوا لا يعد اسمه ثوب حرير ما انطبق عليه اللفظ ثوب حرير طيب ده المركب طبعا خلينا في الحرير احنا ما للذهب هو الذهب بيتلبس انت لسه معاك انت فين رايح الذهب مش بيتلبس مش بيتلبس الثوب لا ده ذهب يا أستاذ تجيب دهب ده بتحط عليه فص وتقول لي هو دهب هو دهب صراحة. طيب وهنا طيب هو المسألة كلها أنه لو سمي ثوب حرير جاء التحريم، لو ليس ثوب حرير جاءنا من الأصل اللي هو قالوا الحل بذلك. ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة. طيب هنا جاء الحل في إيش بقى؟ إنه ثوب لكن طرز وضع فيه جزء حرير. بعض النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثوب يوضع كان في الأكمام وفي حتى وبعد ذلك انتقل مع مسلمة وغيرها وفي المرافق أو كده قطع من الحرير يعني كأنه مطرز بذلك. زي قال ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة. طب إيش قدر العادة؟ هو أصلا جاء حديث بذلك، حديث ابن عمر عند مسلم رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير أو لبس الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. فجعلت الترخيص في الأربع أصابع، ولو زادت عن أربعة التطريز هذا لا يحل، يزيد الحرير عن أربع أصابع. يعني ممكن يطرز بواحد باثنين بثلاثة بأربع، هذا مقصود هنا إيش؟ ويحل ما طرز أو طرف يعني في الأطراف، لأنه ممكن بعض الملابس يضعوا عشان تحافظ عليها ما تبلاش، فيضع مثلا في الأكمام جزء حرير او تحت الثوب بتوع الاطراف تساعد على عدم بلاء الثوب او التطريز الحليه يعني او يحل بذلك. جاء الترخيص فيه باربع اصابع. وفي حديث الاسماء رضي الله عنها وارضاها ايضا عند مسلم قالت انه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبه يلبسها لها لبنه من دباج وفرجاها مكفوفان بالدباج، يعني مكان الفرجين كان فيه قطع دباج موجودة أيضا لحفظها، وكانت جبة لنسان وانتقلت بعد ذلك يعني كانت ورق يعني أخذوها بعض الصحابة انتقلت لها أيضا. قال طيب ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها، كل ده يحرم. هنا بقى يبتدي يحرم لبسه الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها. إيش؟ وهو يحل كده إن هو أصلاً إن هو يحل، مش أنا مستغرب كنت هيقولها ليش يحرم صلاته، لأنه حقاً إن هو ودي المتعرف الناس كتير لا تعلم ذلك الحق، تظن بأن لبس الثوب النجس في غير الصلاة حرام. يعني مثلاً هبل من الثوب تنجس، هل أنت عليك المصارعة في خلعه أو غسله؟ لا، لست مأمورا بذلك طبعا إلا إذا كنت ستصلي لأنه يحرم، لكن في غير الصلاة ليس عليك حرج لما قال هنا ويحل لبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها. لا، هو ممكن يقول الذكر إذا كانت المرأة الحائض بتسقط رخص لها الذكر وهي حائض، يعني في دم ممكن يكون بينزل معها، لكن طبعا القرآن شيء احنا بنتكلم في الذكر لا. لكن اقول ان هو ذاك يقول يحل لبس يحل، ليس هناك دليل على النهي، لا يوجد نص على نهي لبس الثوب النجس أصالة في غير الصلاة اصلا. لا جلد كلب وخنزير إلا لضرورة، يعني حتى لو لبس لا بس لا يصح هنا، لا يحل لبس من الكلب والخنزير، جاء النهي فيه، فكانهم أخذوا النهي لاستعمال الخنزير ككل أكل واستعمال وجلد وكل شيء، وقاسوا الكلب على الخنزير لأنه أشد، لأنه جاء فيه النهي في اللعاب، فالمذهب عندنا الكلب والخنزير دائما يكون واحد، فجاء هنا إنه لبس الكلب والخنزير نجاسة مغلظة إنه لا يلبس. قال إلا لضرورة كفجأة قتال، يعني وكذا الميتة في الأصح، هذه كلها النجاسة المغلظة عندنا لا تلبس حتى بغير الصلاة، بغير الصلاة لا تلبس للنهي عنها إلا لضرورة كفجأة قتال، يعني مثلا أو خاف على نفسه برد أو حر، ممكن يموت من البرد أو الحر، لم يجد إلا جلد كلب أو خنزير أو ميتة فله ذلك عند الاضطرار يعني عند الاضطرار أصالة. عندنا الكلب والخنزير مش الميتة، الكلب والخنزير عندنا للضرورة أيضا. أيضا عندنا الميتة قبل الدباغ لا تحل أيضا إلا للضرورة أصالة. وبعضهم ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور. طبعا الدهن النجس اللي هو كأنه وقعت فأرة فيها أو شيء فنجسته، النبي صلى الله عليه وسلم قال أزيلوها وما حولها لو كانت جامدة. ويمكن أن يستخدم الاستصباح من كانوا في المصابيح يستخدمون هو الزيت هذا أو الدهن النجس، لو تنجس طبعا بموت الفأرة فيه يحل طبعا، يعني هو قالوا هنا عندنا يحل استعماله للاستصباح ليس للأكل أو الشرب لأنه تنجس، لكن قالوا هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة اللي وقعت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فاستصبحوا به فانتفعوا به. يعني لو كان مائعا هتاخده مش هتعرف ترميه، تاخد الفأرة زيت ممكن تستصبح به، أما لو كان جامدا ممكن تشيلها وما حولها والباقي طاهر، فممكن الباقي تستخدمه في غير حتى الاستصباح له، لكن هو المائع هو اللي تنجس. فقال إيش استصبحوا به، وإن كان الحديث فيه يعني كلام لكنه الراجح هو أنه استخدموه كزيت في المصابيح كما كان يفعل من قبل أصالة. هذا آخر الكلام يعني في هذه المسألة، ممكن انتهينا بفضل الله من صلاة الخوف ونقف عند باب صلاة العيدين. أو في أي أسئلة؟ وبالنسبة للسن من الذهب فهل يجوز؟ احنا قلنا دي يا استاذ ارجعي بقى للباب الخاص بالذهب والحلي والاواني وفصلنا فيها كثيرا. تبعنا من الاول المتن ولا لا؟ ارجعي فيها فصلنا فيها. ما احنا قلنا الاصل لا تفترش، بس الفتوى قول النووي ان المرأة تفترش. ما قلت لك دي فيها خلاف اصلا حتى بين الاصحاب، انا قلت لك قلت انا رجحت ان فيها خلاف على اللي انا قلته بقى اصلا، لكن هي فيها خلاف بين الاصحاب حتى كمان. لا وانا سالتها هي مساله موجوده عندك غير معتمد، ما فيهاش معتمد خلاف بين الاصحاب قلت خمس مرات لغايه الان اصلا. لو تكسر لو تكسر حتى زاد عن بلغ قلتين ماء نجس، كان دون قلتين فوضع فيه ماء طاهر حتى بلغ قلتين ولم يوجد فيه تغير طهر. لو زال التغير، لو لم يوجد فيه تغير في اللون والرائحة أو الطعم بعد أن وصل القلتين وكسر حتى وصل إن الماء يطهر بالمكاثرة، الماء يطهر بس المكاثرة عندنا مقايلة بالقلتين أقل شيء حتى يزيب، يعني المكاثرة تذهب النجاسة تفتح الماء خلاص الزيت انتهى، لا ليس بالمكاثرة. لو وقع فيه نجاسة لو جبت طن زيت عليه لا عندنا، لأن هو قالوا الماء ليه خصوصية خاصة الله عز وجل جعلها له هو دفع النجاسة، فلما يأتي الماء على الماء يدفع النجاسة. الآن أنتوا الإخ اقترح دي كان موجود قبل الاقتراح، أبو سفيان هو اللي اقترح، خذ اقتراحك عشان تشيل أنت الشيء اللي أنا مش فاهم. نحن نتمنى إن شاء الله من الثلاثاء القادم الوصول كذا أيضا إن شاء الله. لا ما هو ده مش باقي الاقتراح، أهم حاجة الاقتراح. الكتاب ده إحنا بنقول عليه بقى لنا شهرين. نبتدي الساعة 6:30 أو 7 إن شاء الله. سألت ليه الشباب إنه هيجي؟ نعم سألت الشباب إنه هيأتوا 6:30 والله ده مالوش وقت. سنوات من الأرقام مجموعة هذه كلها. طب ما ادري على المجموعه بتقترح على النت بنقول لكم ان ندرس كتاب مختار المنهاج البيضاوي في الاصول قبل درس المنهاج مبكر الساعه 6:30 تقريبا. ما ادري ان شاء الله لو قررنا سنخبركم. كان لكم اقتراحات ممكن تشاركونا ايضا لا اشكال. كتاب منهاج مختصر المنهاج البيضاوي في الاصول اصول الفقه ايضا عندنا من اهم الكتب تدرس في الازهر بقاله 1000 سنه من ساعة ما أنشئ الأزهر ويدرس هذا الكتاب. أيوة حقا يدرس في الجامعات والكليات البيضاوي مش 1000 سنة قوي يعني. لكن وفي أسئلة على المجموعة؟ في أسئلة؟ بارك الله فيك. وانا اصلا يعني حاسس ان هندو هتستطيعوا ان تسمعوا اصول وبعد كده نذهب سمع سهله كمان والمغرب بقى 8:50 8:05 يعني على الاذان تمام على الاقامه يعني هي ساعه هي دوبة. بس ده ساعه 7 نبدا متى يكون اليمين مكفر عنه؟ هل يمين ناخدها مع الاستماع لصحيح البخاري؟ وهل يمين المجاملة يعني يمين المجافرة؟ هي يمين المجاملة ده حضرتك يعني تقصد انه ما انعقدش اليمين يعني يعني بيجامله في اليمين يعني ولا ايه؟ والله وانت واكل والله لو انت واكل ما انا فاهم يعني طب ده بس يعني بس انتوا سميتوه منين يمين المجاملة ده؟ يعني جبتوها انا احيانا اجهل هذا النوع يعني اسمه المجامله. لا يعني لو العقد لو يقصد عقد يمين يبقى عليه كفاره يمين. لما قالها من باب اللزوم الكلمه زي ما عند الناس لا ينعقد يمين لو اخذه بمعقدته بالايمان قال الله عز وجل. فلو قالها من باب اللي هي لازمه الكلام ولا يقصد بها عقد يمين لا يعقد به اليمين مساله على النيه في الايمان. لكن لو قالها ويريد بها اليمين يبقى عليه كفاره يمين. بس استماع في البخاري اصل هو الدرس ده مش البخاري بقى على النت والاخوه بتجيش اللي هنا البخاري فولاس الاصول لابد ان يكون في في في مباشره كده مشافهه. والله انا نستخير على ذلك طيب انا احيانا نستخير على الوقت ونستخير على ناكد برساله يعني هناكد لكم برساله عايزين ما تتجعوش بعد العشاء بس هيقل الوقت في ساعة لربع هنا الوقت بنجع لها أو نص ساعة الأقل بعد العشاء درس بتاع المنهاج هيقل الوقت. ما هو لن تنال المجد حتى طلع فر. أنا أقول حاجة عشان جميع بقى العشاء بقى الساعة 6 7 مع درس المنهج صعب هم هنا بيقولوا ذلك. وفي إبراهيم برضو اللي أنت بعت له ده عندي نسخة ممكن يجيبها بس الأول اتفقوا على اليوم يعني هو هم هيصل الوقت مع المنهج صعب أنا عارف انا تحتاج لوصولك في الوقت المخصص لو. طب انا مش عارف اتصهلت ازاي صراحه، هو برده من وجهه نظر اصول قبل الدرس بنهايه هتبقى صعبه عليك، تبقى صعبه مش عارف بقى تحتمل تجربه وتحتمله، واذا ما احتملتم تشوفوا لكم حل بديل. لا يعني مفيش خلاص يعني اذا ما استطعت تجمعه يبقى لازم نخصص وقت لان برضو المصلحه للكل يعني. يعني مثلا المغرب بعد المغرب ساعه كده يبقى بعد المغرب بنبتدي الفقه، ما ينفعش ناخره لان يا دوبك هو ده اسبوعيا ده مقدار يا دوبك يعني احنا ناخده عشان نعرف ننتهي نمشي، فما فيش مجال ان احنا نقلل من الفقه. هو لا اما زي ما هتسيبوا انك تبتدوا تحتملوا ان الدرس زاد بقى درسين يعني درس كده ودرس كده، هتقدروا تحتملوه ونكمل، ما تقدروش يبقى بعد كده هنغير الكتاب ده لوقت تاني. شوف حضرتك كل حاجه اصلا احنا بنبدا نصلي المغرب ونطلع بنقعد تقريبا بعد المغرب نص ساعه، لكن لو احنا فضلنا موجودين من الساعه 7 هتلاقي بدانا هناخد نفس الخطوه. هو ممكن نصلي المغرب هنا يعني هنا جماعه ونبدا بعد المغرب مباشره ما نضيعش نص ساعه ونمشي بعد العشاء. يعني انا ممكن ابدل دي بدي بمعنى ان احنا نصلي المغرب هنا ياذن نقطع الاصول نوقف نصلي ونبقى دين الفقه، هنبتدي الفقه 8 و10 على اقامه العشاء نخلص ما ينفعش تاني. اذا اعتقد كده ممكن يبقى مناسب، بس نبدا 7 و ربع نبدا زي ما حتى لو اخذنا اقل وبدينا كمان الفقه قبل المغرب نصلي واحنا قاعدين هنا جاي ان شاء الله باذن الله نبلغكم باذن الله على المجموعه دي. نختم هنا بس الاول عشان خلاص. سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.